صبار شكور. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. إن في ذلك لآيات لكل صبار وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. قول يا عم كده هو مين وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الله سيد يا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. عرفينا ما عطاك الله يا أيها الناس اتكلمنا مليون في الموضوع. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. إن الله

وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون ترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم

أفلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه Thank you. يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. يا يوم كان من قذره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة مما Thank you. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم إنا عبيدك بني عبيدك بني إمائك ناصرتنا بيدك ماض فينا حكمك علم فينا قضاءك. نسألك بكل اسم ولدت سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم اجعله لذنوبنا ملحصا وعن النار مخلصا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام استمعنا الى خير حديث وخير كلام الى ايات الله البينات التي تلا علينا القارئ